قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراض في العروض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول: اشتري بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرض الذي دفعت إليه، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخصه فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده، ثم يغلو ذلك العرض ويرفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده، فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا باب من أبواب القراض، وليس جديدا، ولكن فيه تفصيل زائد عما تقدم، وهو ما عنون له الإمام مالك رحمه الله: القراض في العرض. المراد بالعرض عروض التجارة، السلع. فهل يجوز أن تكون العروض رأس مال للقراض أو لا تجوز؟ تقدم لنا أن حقيقة القراض عند المسلمين أن يدفع الرجل مالا نقدا. هنا مالك يقول عين، والعين عندهم الذهب والفضة، ولكننا في الوقت الحاضر لا يصلح الذهب ولا الفضة أن يكون رأس مال للقراض، لأن الريال الفضة والجنيه الذهب أسعارهم تختلف وأصبح سلعة تباع وتشرى، ولكن المعول عليه في كل بلد النقد السائل المتعامل به عند جميع الناس. فلا يكون القراض في عرف المسلمين إلا إذا كان رأس مال القراض نقدا سيالا. فإذا جاء إنسان وقارض على رأس مال ليس نقدا، سلع، يقول مالك: هذا القراض لا يصلح. لماذا؟ يقول: لأحد أمرين: إما أن يعتبر صاحب السلع، وليكن تمر، وليكن طياق من القماش، وليكن سيارات، وليكن أي شيء، نتفق على أن رأس مال القراض في العروض تمر، عنده بستان وجنى من بستانه 100 إردب من التمر، وجاء إلى رجل وقال: خذ تمري هذا 100 قنطار وضارب أو قارضتك فيها. ومعلوم أن القراض نوع من الشراكة، هذا بماله وذاك بعمله. فيقول مالك: في هذه الحالة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن نعتبر أرادب التمر هي رأس المال، وإما أن نعتبرها سلعة تباع وبعد أن تباع ويحصل الثمن، الثمن الذي يأتي منها هو رأس مال القراض. وإذا تحولت السلعة إلى ثمن وأصبح في يد العامل نقد، يصح أن يعاقد عليه مضاربة ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، لأنه أصبح نقدا. ولكن مالك يقول هذه الحالة استفاد صاحب المال من العامل شيئا دون مقابل لعمل العامل فيه. وش اللي استفاد صاحب المال؟ قال نعم، العامل استلم من صاحب المال ايش؟ نقد ولا تمر؟ تمر. تحويل التمر الى نقد ما حيدخلوا مصنع وطلعوا نقد، حينزلوا السوق وحيبيع. عملية بيع التمر وتحصيل الثمن في يد العامل، هذه العملية لها مقابل ولا ما لها مقابل؟ ها؟ لها مقابل. اذا صاحب المال استفاد في تسخير العامل تحويل تمره الى نقد. يبقى في بادئ الامر صاحب المال استفاد فائدة لم ترجع على العامل منها بشيء. بقية العلماء كالحنابلة والاحناف يجوزون هذه الطريقة، لكن مالك يقول في هذه الحالة ان ادركناهما قبل العمل اوقفنا العقد، وان لم ندركهما الا بعد ان اخذ العامل التمر وانزله السوق وباع وجاء بالنقد، المئة اردب جاءت بمئة الف واصبح رأس المال للقراض مئة الف، واخذ العامل ينمي رأس مال القراض المئة الف، وبعدين جاء يستفتينا قلنا لا، كونك اخذت رأس مال تمر وحولته الى نقد انت لك اجرة في هذا العمل، فان افترض او ان عد اعطى صاحب التمر للعامل اجرة تحويله التمر الى نقد يكون عقد المضاربة من يوم ان تحول التمر الى نقد، ويبدأ في تنمية النقد الذي حصل في يديك، مع ايش؟ ان نحسب له اجرة بيع التمر حتى صفاه الى نقد. مفهوم هذه يا اخوان؟ فهذه الوجه الاول كما قال مالك لا يجوز، لانه احد امرين، اما ان تكون العروض هي ستباع وقيمتها هي التي سيكون عليها عقد المضاربة، حينما باع التمر وحصل على مئة الف واتجر مقارضة وبعد فترة من الزمن ارادوا ان يتحاسبوا، يتحاسبون على مئة اردب من التمر ولا على مئة الف قيمة التمر؟ ايش تقولوا؟ على ايش؟ على قيمة التمر. اذا عقد القراض انعقد على قيمة التمر لا على التمر، ولكن الذي دخل في هذه الصورة ايش؟ اجرة العامل في تحويل التمر الى ايش؟ الى نقد. اعتقد هذه الناحية ظاهرة واضحة. الوجه الثاني في كون العروض رأس مال القراض، يقول مالك واما ان يقول صاحب المال للعامل خذ هذه السلعة قارض عليها نمها، فيأخذ المئة ارداب من التمر على انها هي رأس مال القراض، يعطي هذا عشرة اراديب من التمر وياخذ عشرة اراديب من الرز، يعطي هذا اردبين من التمر وياخذ منه اردبين من القمح، وصار التمر هو رأس مال القراض. بعد ما كان مئة اردب من التمر اصبحت مئتين، كثرت في يده. فاذا اراد ان يصفي الشركة رأس مال القراض اساسا هنا ايش؟ التمر. والمفروض انه يرد رأس المال ويقتسمان الربح، فحينما يريد العامل أن يؤدي رأس مال القراض لصاحب المال عليه أن يوفر لنا إيش؟ 100 إردب. إذن واضحة إلى الآن. جاء العامل هو أخذ التمر من سنة من سنتين من 6 أشهر على حسب ما يكون، والإردب ب1000 ريال. حينما يريد أن يصفي الحساب لا يخلو من أحد أمري، إما أن يصبح الإردب الواحد بدل 1000 1500، يبقى زادت قيمته ولا نقصت؟ زادت. مين اللي حيدفع 500 الزايدة هذه؟ العامل. قل يا أخي أنا أجيب لك بدل 1000 إرداب أجيب لك 800 إرداب. ليش؟ قل لا، لأن الإرداب الآن أصبح بقيمة 1.5 إرداب. قل أنا مالي شغل، أنا رأس مالي عندك تمر ورأس مالي 100 إرداب، كين لي 100 إرداب هنا أول وبعدين مالي شغل في البلد. فإذا اشتغل العامل الإرداب ب1500 سيخسر في كل إرداب من إيش؟ 500. يبقى فين مكسبه ولا فين عمله؟ أو كان العكس، بعد ما كان الإرداب عند عقد القراض ب1000 أصبح ب800، فحينما يريد العامل أن يرد رأس المال كسب في كل قنطار إيش؟ 200، لأن كان أخذه وقيمته 1000 الآن يشتري من السوق ب800، يبقى نقص على صاحب التمر 200 وراحت لحساب العامل، وصاحب المال ما حصل شيء. خسارة على صاحب المال ومكسب لمين؟ للعامل. إذن حينما يكون رأس مال القراض سلعة لا يصح القراض. فإن حول العامل السلعة إلى نقد الجمهور يقولون جائز، ويكون القراض على النقد الحاصل من السلعة بعد بيعها. ومالك يقول لا، إلا إذا كان صاحب السلعة يقدر أجره للعامل مقابل بيعه السلعة وحصوله على النقد. أعتقد أن مذهب مالك فيه دقة شوي ولا لا؟ في حفظ حق العامل. وعلى هذا يقول مالك إن أدركناه بعد تحويل الصفقة أو بعد تحويل السلعة نعطيه أجرة عمله في بيعها ونرجع إلى قراض المثل ونجعل له من الربح ما يقارض عليه مثله. وليش المثل؟ لأن الناس في التجارة يختلفون، في واحد جيد يخلي 10 100 أو في واحد يمشي الحال 10 20، فإذا كان الناس يختلفون في حبق التجارة وخبرة الأسواق فنجعل له من الربح بقدر ما لو كان مثله يعمل في هذا المال. والله تعالى أعلم.